بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله، يعني بمثل الحديث السابق. كنا قد بدأنا الكلام حول هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي هو أول الصحيفة التي كتبها أبو الزناد، أو التي كتبها الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذه الصحيفة تروى من طرق، حيث مدارها على سفيان بن عيينة، وقد رواها سفيان بن عيينة في الرواية السابقة عن أبي الزناد عن الأعرج، ثم رواها عن طريق ابن طاووس، يعني عبد الله ابن طاووس عن أبيه، يعني طاووس عن أبي هريرة. وتتضمن الصحيفة أحاديث رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومحل الشاهد من هذه الصحيفة قوله صلى الله عليه وسلم: نحن السابقون، نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك ساقه الإمام مسلم رحمه الله من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج بنفس الرواية السابقة، ثم ساقه حيث رواه ابن طاووس، وهو عبد الله بن طاووس عن أبيه، يعني طاووس بن كيسان عن أبي هريرة. وقد عرفنا في درس البارحة تراجم أصحاب السند الأول، وهم سفيان بن عيينة وأبو الزناد والأعرج. أما شيخ الإمام مسلم في هذه الرواية فهو ابن أبي عمر، وابن أبي عمر ترجم له كثير، وآخر مرة ذكرت ترجمته في كتاب الجمعة أيضا، وهو محمد ابن يحيى ابن أبي عمر العدني، نزيل مكة، قال عنه إنه صدوق صاحب المسند، وكان لازم ابن عيينة، وكان لازم ابن عيينة يعني تتلمذ على سفيان ابن عيينة مدة طويلة، لكن قال أبو حاتم يعني الرازي كانت فيه غفلة. هو من الطبقة العاشرة مات سنة أربع سنة 43 و200، وروى له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا هو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني صاحب المسند. يروي هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، وسفيان يرويه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وعن ابن طاووس يعني عبد الله ابن طاووس، وهو أيضا ممن سبق أن ترجم له وعرفنا روايته، وهو عبد الله ابن عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني أبو محمد، قال ثقة فاضل عابد من الطبقة السادسة، مات سنة 32 و100. يروي الحديث عن أبيه، وأبوه هو طاووس ابن كيسان. طاووس ابن كيسان اليماني أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، قال ثقة فقيه فاضل من الطبقة الثالثة، مات سنة 600 من الهجرة. كلاهما يروي عن أبي هريرة، يعني كل من الأعرج وطاووس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية تدلنا على أن طاووس بن كيسان شارك أبا الزناد شارك الأعرج في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة، ولعله أيضا أخذها من نسخته، فيكون رواة هذه النسخة كل من الأعرج وهمام ابن منبه وطاووس ابن كيسان. ثم روى الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر، قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب، قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح يعني السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. هذا الحديث ساقه الإمام مسلم هنا على أنه أيضا من المتابعات، والراوي عن أبي هريرة في هذه الرواية هو أبو صالح السمان المسمى بذكوان، فيكون أبو صالح السمان تابع هذه الرواية طاووس بن كيسان، وكلاهما تابع الأعرج كما جاء في السند الأول. وشيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد هو قتيبة بن سعيد، وقد أكثرنا من ترجمته، وهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى ويقال اسمه علي، من الطبقة العاشرة، ثقة ثبت، مات سنة 40 و200، وروى له الجميع. وقرن الإمام مسلم روايته برواية زهير بن حرب، وزهير بن حرب أيضا من مشاهير شيوخ الإمام مسلم. فقد قال فيه الحافظ ابن حجر: زهير بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، قال ثقة ثبت. روى عنه الإمام مسلم أكثر من 1000 حديث، من الطبقة العاشرة، مات سنة 34 و200 أو 35 و200، وروى له أصحاب الكتب باستثناء الإمام الترمذي. قال يعني كل من قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب: حدثنا جرير. وجرير هو جرير بن عبد الحميد، جرير ابن عبد الحميد ابن قرط الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها، قال ثقة صحيح الكتاب. قيل كان في آخر عمره يهم، يعني إن حدث من حفظه. هو من الطبقة الثامنة، مات سنة 88 و100، وروى له الجميع. وجرير، نعم، وجرير بن عبد الحميد يروي الحديث هذا عن الأعمش، والأعمش هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمد الملقب بالأعمش، قال ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، لكنه يدلس، يعني شانه شان أهل طبقته، من الطبقة الخامسة، مات سنة 47 و100، وروى له الجميع. الأعمش يروي هذا الحديث عن أبي صالح، وأبو صالح هو السمان، سبقت ترجمته، وهو ذكوان أبو صالح السمان المدني، قال ثقة ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الطبقة الثالثة، مات سنة 100، وروى له الجميع. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني الأمم السابقة، وأوتيناه من بعدهم. والمراد بالكتاب جنس الكتاب، وليس كتابا بعينه، فيشمل التوراة والإنجيل والزبور وصحف موسى وصحف إبراهيم وكل ما أنزل الله سبحانه وتعالى من عنده مكتوبا على رسله. والنبي صلى الله عليه وسلم خص بالقرآن، وأنزله الله سبحانه وتعالى، جاء به جبريل الأمين، وتولى النبي صلى الله عليه وسلم كتابته، حيث أمر كتاب الوحي وكتبوا وعرضوا. ونقل هذا القرآن نقلا متواترا وإن كنا آخر الأمم، إلا أن الله سبحانه وتعالى يقدمهم يوم القيامة ويبدأ بحساب هذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن من يشفع لهذه الأمم يوم القيامة، من يشفع لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وحيث قبل الله شفاعته ومن شفاعته عليه الصلاة والسلام قوله لربه أمتي أمتي، فقبل الله شفاعته وبدأ بأمته، ومن هنا سبقوا. كما أن الله هداهم في هذه الدنيا حيث جعل الله للأمم يوما يكون فيه العبادة وتؤدى فيه الطاعة، لكن أضاعت الأمم السابقة هذا اليوم، فاختارت اليهود يوم السبت، واختارت النصارى يوم الأحد، ووفقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاختارت يوم الجمعة، وكان هذا الاختيار سببا في السبق، لأن أيام الله السبعة بدأها بالجمعة، إن فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج من الجنة، وفيه تقوم الساعة، فكان أول الأيام، ثم يتبعه السبت والأحد وسائر أيام الأسبوع، كل هذا نتج عنه ونشاء أن قدم الله هذه الأمة للحساب ولدخول الجنة. ومعلوم أن السبق في دخول الجنة له أثره وفضله على سائر الأمم، لهذا هدى الله هذه الأمة. ويقول الإمام النووي هذا الحديث فيه دلالة على إثبات أن الأقدار بيد الله، وأن الله هو الذي يقدر الأعمال خيرها وشرها، وتقديره لها سبحانه وتعالى يكون تقديرا كونيا وتقديرا شرعيا. قال: ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنه أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. ثم قال رحمه الله: يورد هذا الحديث أيضا من طريق أخرى، من الطرق التي نقلت حديث أبي هريرة رضي الله عنه من خلال الصحيفة، والناقل هنا هو وهب بن منبه. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا الإسناد هو إسناد صحيفة همام بن منبه والتي تناقلها علماء الحديث بهذا الإسناد، وكان ممن كتبها ودونها وسجلها الإمام عبد الرزاق ابن همام الصنعاني في كتابه المصنف، ورواها عن عبد الرزاق عدد منهم محمد بن رافع كما هو هنا، ومنهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله حيث ساقها في كتابه المسند بهذا الإسناد. وقد مر بنا هذا السند ومحمد بن رافع مرت بنا ترجمته كثيرا، ومن آخرها ما جاء محمد بن رافع القشيري النيسابوري قال ثقة عابد من الطبقة الحادية عشرة مات سنة 45 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق أيضا عرفنا أنه ابن همام الحميري الصنعاني، وأنه ثقة ثبت مصنف له كتاب المصنف، وأنه عمي وتغير حفظه يسيرا واشتهر بين وفي أوساط أهل السنة بأنه تشيع، وهو من الطبقة التاسعة مات سنة 11 و200، وشيخه في هذا الإسناد معمر بن راشد، ثم همام بن منبه. كل هؤلاء مرت بنا تراجمهم قريبا. وهمام ممن روى عن أبي هريرة هذه الصحيفة، وربما هو الذي كتبها بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه، ولما أراد مفارقة أبي هريرة جاءه بالصحيفة وقال هذا حديثك، صحيفة كتبتها عنك أرويها عنك، قال نعم، فاشتهرت بصحيفة همام، وكان أول حديث فيها هو هذا الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهذا فيه بيان فضل هذه الأمة يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان أهل الكتاب قد سبقونا في الوجود، وقد سبق رسلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان ثمة وصية وثمة عهد أخذه الله سبحانه وتعالى على الرسل من أولهم إلى آخرهم، يبشرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون من أممهم أنه متى خرج محمد صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم أن تتبعوه وتدعوا ما يخالف شريعته وتصبح شريعتكم شريعته أو تصبح شريعته شريعتكم. فأخذ عليهم الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فنحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كنا آخر الأمم، وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان آخر الكتب، إلا أن كافة الأمم مطالبة بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم متى ما ظهر. ولذلك كانوا الآخرين الأولين. قال هنا في هذا الحديث: أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، وهذا يومهم الذي فرض عليهم، أي أمرهم الله به لكنهم خالفوه أو لم يهتدوا إليه فاختلفوا فيه، فهدانا الله لهم فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع. فاليهود غدا والنصارى بعد غد. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله حديثا آخر يشهد لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، ذلك هو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، يقول فيه الإمام مسلم قال: وحدثنا أبو كريب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.